هذا هو الدين كله. ولذلك جعل أهل العلم هذه الأحاديث قواعد الدين وأسسة ومحورة وقطب رحى. وقد شرحنا المراتب الثلاث، لكن نقف وقفات مع بعض ألفاظ الحديث، منها أن الحديث في الصحيحين فلا يحتاج إلى كلام حيث الصحة، بل قد تجاوز القنطرة. ومنها أن جبريل عليه السلام هو سفير الله بينه وبين أنبيائه ورسله، يكلفه الله بالوحي فيبلغه حيث شاء الله جل وعلا. وفيه أيضا حسن أدب المتعلم مع العالم وثني الركب عند العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، ففيه تعليم لكيفية الطلب وأدب الحوار والسؤال، فإنه عندما جلس إليه لم يكتفي بمجرد الجلوس، بل تواضع بين يديه ووضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وفيه من الفوائد أيضا فضل جبريل عليه السلام على بقية الملائكة، حيث ندبه الله لهذه المهمة العظيمة. وفيه أيضا في قوله لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حسن أدب الصحابة رضوان الله عليهم، حيث لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السائل حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرهم. وفيه أيضا بيان أهمية هذه الطريقة الحوارية في التعليم، فإن العلم إذا جاء بشكل سؤال أو حوار بين المتلقي وبين المعلم يصبح أرسخ في الذهن وأقوى في الحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يسير النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس، وقوله أتدرون ما العظه، عظه هي النميمة، وقوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. وفيه أيضا بيان تصديق الذي مشروعية تصديق من يجيب الإجابة الصحيحة على السؤال الذي يطرح، ولذلك الصحابة قالوا عجبنا منه يسأله ويصدقه، ففهموا من هذا أن هذا الأمر عظيم وأن هذا التصديق ليس بالأمر السهل. فعجبنا له يسأله ويصدقه. من الفوائد أيضا أو من الوقفات أيضا أنه يجب على المسلم أو السائل أن يقف حيث انتهى به الدليل فيأخذ به. فالصحابة رضوان الله عليهم وقفوا عند الدليل في هذا الحديث، وفيه أيضا بيان أن علم الساعة من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ومن الفوائد أيضا وكل علم ما لم نعلم إلى عالمه، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن الوقفات أيضا قول الله ورسوله أعلم إبان حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه فإننا نكتفي بالقول الله أعلم، لأن الصحابة عندما كانوا يقولون الله ورسوله أعلم كان الرسول بين أظهرهم، وكان الوحي ينزل عليه من السماء، فكان يسدده ربه سبحانه وتعالى. ومن الوقفات أيضا بيان تغير الأحوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعض علامات الساعة، وأنه عندما طوى الله عز وجل علم الساعة عن الخلق بيّن بعض العلامات الكثيرة التي تكون قبيل قيام الساعة، والتي من بينها استيطان البادية للمدن، ومن بينها أن يكون ابن أم الولد يعني ابن الأمة الجارية هو الذي يسوس الناس، وليس هذا على سبيل الانتقاد وإنما على سبيل بيان تغير الأحوال. ومنها أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما تجرأوا أن يسألوه عن السائل مع تعجبهم من أسئلته ومن أدبه ومن تصديقه إياه، لم يسألوه ولم يتدخلوا، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجيب، وهو الذي يبين الحال ليكون أوقع في أذهان السامعين. وأما شرح ما احتوته هذه الرتب الثلاثة أو المراتب الثلاثة فهذا أمر واضح لا يحتاج إلى وقفات أكثر مما وقفنا، والله الموفق. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هنا بدأ في بيان الأصل الثالث، وهو منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومرتبة معرفته صلى الله عليه وسلم، والعلم بذلك، وتصديقه، والسير على نهجه، والاهتداء بهديه، لأن هذا هو ثمرة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالمعرفة أن تعرف ذلك أقوالا دون أفعال، وإنما المقصود به أن تعرفه فتقتدي به قولا وعملا واعتقادا. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ ببيان نسبه صلى الله عليه وسلم، فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن وهاشم من قريش، وقريش من ذرية إسماعيل، وقريش من ذرية إسماعيل من بني عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وهم أحد أقسام العرب المقسمة إلى قسمين: العرب العاربة والعرب المستعربة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذو أصل وحسب ونسب، فهو حسيب وذو منزلة بين قومه، وهذا ما سأل عنه هرقل أبا سفيان ومن معه عندما استجلى علامات النبوة من خلال طرحه بعض الأسئلة على وفد قريش. ونبينا صلى الله عليه وسلم توفي عن 63 سنة في يوم الاثنين الموافق 12 في 12 من ربيع الأول، هذا هو يوم وفاته كما دلت عليه أكثر المصادر التاريخية الموثقة، وكما دلت عليه السنة. وأما تاريخ وفاته، تاريخ ولادته، فإنه مختلف فيه اختلافا كثيرا، ولا يترتب على ذلك أمر أو كبير فائدة من عبادة أو نحوها، وإن تعلق البعض من الناس بذلك تعلقا جعلهم يخترعون ويبتدعون عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، على ما سيأتي بيانها في أيام قادمة إن شاء الله تعالى. ثم بين أنه أخذ 10 سنين يدعو إلى توحيد الله جل وعلا، ولم ينزل من الأحكام إلا النزر اليسير، ثم عرج به، ثم أسري به إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء عندها فرضت الصلاة، ونال هذه المكرمة العظيمة، فقد عرج بروحه وجسده لا بمجرد الروح كما يقوله البعض أو بعض الجهلة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن نال هذا الفضل العظيم وهدى الله من هدى من قريش، عند ذلك أذن الله له عز وجل بالهجرة إلى المدينة بعد أن توطد الإسلام فيها وقوي، وصارت لهم شوكة ومنعة يعني تحميهم بإذن الله تبارك وتعالى. والهجرة هي الانتقال كما بين المصنف رحمه الله، الهجرة هي الانتقال من بلد، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وحكمها باق إلى يوم القيامة متى وجدت الإمكانية للهجرة. أما ما لم يتمكن من الهجرة فلا حرج عليه، يجتهد في أداء دينه والله تبارك وتعالى يكلأه ويرعاه، وحكم الهجرة باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي أن المسلم الذي من الله عليه بالإسلام عليه أن ينتقل ما وجد إلى ذلك سبيلا إلى بلاد الإسلام ليؤدي فيها شعائره على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الله جل وعلا: وأما الهجرة من مكة إلى المدينة فقد انتهت بفتح مكة، انتهت بفتح مكة، وأما الهجرة لأداء الدين ولأداء شعائر الدين فهذا باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلنفهم هذا ولنجتهد في دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم دراسة المقتدي المقتفي لأثره صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والمقصود التأسي بشمائله صلوات الله وسلامه عليه العظيمة التي من بينها ملاطفته مع أصحابه ومداعبتهم والمزاح معهم في حدود الشرع وما إلى ذلك من بيان أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، حيث أثنى الله عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله. هذه بعض شمائله صلوات الله وسلامه عليه، وهي لا تعد ولا تحصى، والمهم أن نقتفي أثره ونقتدي به في أقوالنا وأعمالنا وتقريرا وكل ما نحتاج إليه، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتأسى به وأن نتبعه. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلينا نعي ذلك، ولا تكون سيرته ولا يكون الاقتداء به بالأنغام وإقامة الموالد الجاهلية، ولا تكون بمجرد الترنمات التي تصحب بالمعازف والموسيقى أو إحياء بعض الليالي، فإن ذلك كله من أبرز الأمور البدعية المحرمة التي أحدثها الناس، بدلا من أن يهتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم صاروا يخترعون في دينه أمورا لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن ندرس ما صح من سيرته دراسة صحيحة، يعني متميزة بقصد الاقتداء به والتأسي به في كل ما أمر الله تبارك وتعالى به وفي كل ما نهى عنه رب سبحانه وتعالى، والجد في ذلك والعض عليه بالنواجذ. هذا هو الطريق للنصر على الأعداء، وهذا هو الذي به ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن نطبق سنته وننصره ونجتهد في طاعته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وليست المظاهرات وبعض الصياح وبعض الإضرابات بالتي تنفع المسلمين باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما أسأل الله تعالى، يوفقني وإياكم يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا نؤجل أرسل أسئلة إلى درس الغد بعد المغرب في الكرسي الآخر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.